والقمر إذا تلاجى والشمس ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها Thank you.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ وَذَكَرَ اللَّهُ